على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الثامن من شهر جمادى الأخرى للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الثامن عشر من شهر أبريل للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 50 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. اليوم الحلقة 50 من منتهى الطرب، عام كامل قدمنا من خلاله 50 حلقة من منتهى الطرب. الحمد لله، الفائدة الأكبر على المستوى الشخصي إنه جمعني بأحباب الواحد دايما، يعني أنا أكن لهم كل تقدير واحترام، الواحد دايما بيتعلم منهم. صحبة يمكن أغلبهم جمعت بين حب الطب والطرب، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ صاحب الفضل الدائم من 7 أعوام خلت من أيام سيرة الحب، الأخ العزيز دكتور منعم من ليبيا ودعمه هو اللي عمل صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك مع إبراهيم حفني، وأغلب الصور المرفوعة الرائعة من اختياره، الأستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي. أول تهنئة في أول حلقات البرنامج تجسدت عمليا كانت من خلاله، كل الشكر للأستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي، الفاضل الأستاذ سيد عبده ورفعه للحلقات، الأستاذ مصطفى خميس بالمعلومات والمراجعة، الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود بالمعلومات والتوثيقات، الأستاذ الدكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، الأستاذ عيسى متري، الأستاذ الصافي محمد، دكتور ميخائيل أديب، دكتور هاني الديب. مش عايز أنسى حد، يعني فعلا يعني صحبة أدام الله مودتكم، صحبة أفضل وأحلى ما في الحياة. عشان الوقت ما ياخدناش حنتوقف شوية عن المناسبات، كمية الطلبات كتير، ويمكن أنا تأخرت، يمكن بعضها يمكن عدل أو جاوز السنة من عمر البرنامج يعني، وأنا ما أذعتهاش، فأنا حستأذنكم الحلقة اللي جاية واللي بعدها إن شاء الله هنخصصها لطلبات مستمعينا، بس عشان يعني إيه أشيل من على أكتافي شوية. حلقتنا النهاردة حتدور عن مناسبة رحيل الشاعر الكبير إمام الصفطاوي، حيكون عبد الحليم علي، فيه الشاعر الكبير عبد الجليل وهبي، صلاح جاهين وسيد مكاوي، على حسب ما يسمح به وقتنا. وتعالوا نبدأ أول فقرة. في 14 أبريل 2003 كان رحيل الشاعر الكبير إمام الصفطاوي عن عمر يناهز 80 عام. يمكن الاسم بالرغم ان هو يعني ترك أعمال كثيرة، الاسم شوية ما بيظهرش لم نوفه حقه. نسمع خلال الفترة دي، نبدأ بالثلاث المرح وثلاث النغم وأجمل ما يمكن أن يقدم ويعرض على الأسماع، عشت يا مصر. إمام الصفطاوي، الكلمات أحمد صدق اللحن. في 30 يناير عام 1971 تم إجازة الجزء الثاني من الأغنية اللي حنسمعه حالا. عشت يا مصر عشت وعاشت رايتك فوق عزة ونصر عشت يا مصر عشت يا مصر مصر يا غنوه حب وشوق عشت يا مصر عشت وعاشت رايتك فوق عزه ونصر عشت يا مصر عشت يا مصر ثلاث المرح وثلاث النغم وعشت يا مصر كلمات إمام الصفطاوي لحن أحمد صديق. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وترحيب الدائم بالأساتذة حسن حوماني من لبنان توفيق العقابي بغداد الأستاذ عيسى متري الأستاذ مصطفى خميس دكتور مروان الأستاذ ماركو هارون الأستاذ سمير وأخونا رضا المحمدي من المغرب والأستاذة سهير. برحب بانضمام الأستاذ محمد جمال لصفحتنا. برحب بالأستاذة أمل تمام من بورسعيد مقيمة في كندا. برحب بحضرتك أستاذة أمل. أنا فاكر حضرتك من ساعة تعليق أغنية شادية يا مسافر بورسعيد نورتينا. أهلا بك على صفحتنا ومتابعتك لبرنامجنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. فقرتنا التالية في لمسة الوفاء اللي بنقدمها في ذكرى رحيل الشاعر إمام الصفطاوي ثلاث النغم وأمل ونور. شاعر إمام الصفطاوي اللحن عز الدين حسني. أجيز الجزء الثاني للإذاعة يوم 28 مايو عام 1962. يلا نهني بالنا نفرح بالحياة يلا نهني بالنا نفرح بالحياة ونجدد أملنا يوم ونطر نطر نطر معاه يلا يلا الحياة عبارة عن أمل ونور والهموم خسارة تشغلك شهور الحياة عبارة عن أمل ونور والهموم خسارة تشغلك شهور الحياة عبارة عن أمل ونور والهموم خسارة تشغلك شهور شاركنا صفانا واتمتع معانا شاركنا صفانا واتمتع معانا حتى طلع خيالنا. يوم ونطير نطير نطير معاك يلا يلا يلا نهني بالنا نفرح الحياة ونجدد أملنا. يوم ونطير نطير نطير معاك يلا يلا. شوف بعينيك وقلبك وانعم بالجمال تلقى الحسن جنبك احلى من الخيال. شوف بعينيك وقلبك وانعم بالجمال تلقى الحسن جنبك احلى من الخيال. وشكوى مزلة سيبك منها يلا وشكوى مزلة سيبك منها يلا. وانت رح خيالنا يوم ونطير نطير نطير معاك يلا يلا يلا نهني بالنا نفرح بالحياة يلا نهني بالنا نفرح بالحياة ونجدد أملنا. يوم ونطير نطير نطير معاك يلا يلا. ثلاث النغم وأغنية أمل ونور كلمات إمام الصفطاوي لحن عز الدين حسني. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. برحب بانضمام الأستاذ محمد رزق لصفحتنا. برحب برضو بلاش برضو برحب أيضا بالأستاذ دكتور مهندس بشير ومن فرنسا والأستاذ سيد عبد العزيز. الأستاذ مجدي صالح الأغاني بتطلبها أستاذ مجدي متداولة بتنزل على البرنامج اليومي. أنا فاكر النازق كان يحلو تحت التوتة بتتزع على البرنامج اليومي. أغنية زرع الشرائي للمجموعة برضو بتتزع. يعني احنا الحتة بتاعتنا بنتعامل في النادر سواء كان تسجيل أو إزاعة زي حضرتك ما عارف زي ما عارف حضرتك. الأستاذ رضا والأستاذ توفيق العقابي والأستاذ سمير النوادر يعني هم كانوا منتظرين أن احنا نخصص حلقته بالحلقة الخمسين بمناسبة بلوغنا للحلقة رقم 50 ومرور عام على البرنامج أن احنا نزيع الحلقة كلها نوادر. ده سهل يعني فعلا ده كان ممكن يطلع معانا على الهواء. بس المشكلة أنه حيكون على حساب المناسبات اللي عدت علينا ذكرها خلال الأسبوع. فيعني يمكن وجهة نظر برضو شخصية بشوف أن الناس دي ليها حق علينا أن احنا نظهر أعمالهم. يعني ما نكونش في حلقة أو دايرة صغيرة بنلف حواليها. عموما نتابع منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. حنلتقي مع صوت أنا الحقيقة ما عرفش معلومات عنه وأتمنى أن حضراتكم اللي يعرف يعني يمدنا بصوت اسمه سميحة فخر الدين. هنسمع لها أغنية اسمها فرحة الحب كتبها إمام الصفطاوي لحن عز الدين حسني. التسجيل كان في 3 يناير عام 1965. كم سنة مستنية بقى كل الأفراح دي من كم سنة مستنية على بال ملقاك يا حبيبي والقاها في لحظة هنية من كم سنة من كم سنة من كم سنة مستنية أنا ضاع من عمري ليالي وأنا بحلم